بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا الدرس السابق الكلام على الحديث الضعيف، فما هو تعريفه؟ هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول. هذا تعريف من؟ تعريف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. أما الناظم فعرفه بأنه ما قصر عن رتبة الحديث الحسن، نعم، ما قل عن رتبة الحديث الحسن قليلا فهو في قسم الضعيف، وما كان أكثر من ذلك فهو من باب أولى. طيب، الضعيف على قسمين من حيث يعني ترقيه وغير من حيث ترقيه وعدمه. نعم أحسنت، ضعيف، ضعيف ضعفا منجبرا، وضعيف ضعفا غير منجبر. الضعيف المنجبر هو الذي يرتقي بغيره، وإذا ارتقى بغيره يصل إلى مرتبة ماذا؟ نعم، يكون في حكم المحتاج به ويسمى الحسن لغيره. والضعيف ضعفا غير منجبر هو الذي يكون سبب الراوي، سبب الضعف فسق الراوي أو كذبه، وهذا لا يرتقي. ذكرنا أن أقسام الحديث الضعيف كثيرة، منهم من أوصل إلى فوق 300، لكن الأقسام المهمة منها سيأتي ذكر بعضها هنا، ولم يذكر العلماء كل هذه الأقسام التي أوصلها بعضهم إليها في كتبهم، وإنما ذكروا المهم من ذلك والواقع، المهم والواقع في الأحاديث. ثم يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث، أو قسمين، وهما الرابع والخامس. فقال: وما أضيف للنبي المرفوع، هذا النوع الرابع من أنواع علوم الحديث وهو المرفوع. فعرفه الناظم رحمه الله بأنه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا التعريف تعريف صحيح، لأن المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فقولهم في التعريف ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ما أضيف إلى غيره كالذي يضاف إلى الصحابي فلا يسمى مرفوعا. يعني لو قال قائل: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الذي أوردني الموارد، وأخذ بلسان نفسه، ما نقول هذا مرفوع، هذا موقوف، سيأتي الكلام عليه، هذا يسمى موقوفا. وهكذا لو قال قائل: قال سعيد بن المسيب كذا وكذا، ذكر قولا عن سعيد بن المسيب التابعي رضي الله عنه ورحمه الله، فما نقول أن هذا إيش؟ ما نقول أن هذا مرفوع، هذا له اسم خاص سيأتي الكلام عليه. فالمرفوع خاص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عندما نقول المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما أضيف إلى غيره، وسواء كانت هذه الإضافة قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة خلقية أو خلقية، كلها تسمى مرفوعا. فالمثال المرفوع القولي ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فالمراد به ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. هذا مرفوع قولي، مرفوع قولي لأنه من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرفوع الفعلي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، كحديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل الدباء، هذا إضافة فعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، هذا أيضا فعل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فعل ما. وإن كان القول من قول من؟ الصحابي، الصحابي هو الذي يعبر بهذا، لكن الفعل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ هذا هو المرفوع الفعلي ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. والمرفوع التقريري المراد به ما فعله أحد الصحابة رضي الله عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، أو في زمنه عليه الصلاة والسلام وبلغه وأقره. قد يكون ماذا؟ قد يكون الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الفعل ليس أمامه لكنه في زمنه والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك ولم ينكره. فمثال التقرير الذي حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل الضب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء حصل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل الضب وهي دابة صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل منه، ولما قيل له كل يا رسول الله قال أجدني أعافه، يعني ما يرغب فيه. الضب، لا الضبع شيء آخر، لكن الذي حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، أما الضبع فجاءت إباحته في أحاديث أخرى. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجدني أعافه، لكن أكل خالد بن الوليد رضي الله عنه بين يديه وسكت عليه، أقره على معنى هذا أن أكله حلال. استفدنا حكما أن أكل الضب حلال وإن لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقر آكله. هذا تقرير، هذا مرفوع تقريري حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يكون هذا التقرير ليس لفعل حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول صلى الله عليه وسلم فلا ينكر، كقول جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. فكان هذا الفعل يفعلونه لكن في خلواتهم، ومع ذلك يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، يعني فما نهينا عن ذلك. فهذا مما عده العلماء من التقرير، من المرفوع التقريري له عليه الصلاة والسلام. وأيضا المرفوع الوصفي، المرفوع الوصفي الذي هو إضافة صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء صفة خلقية أو خلقية، خلقية ما يتعلق بجسمه عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال يعني متوسط، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، كان النبي صلى الله عليه وسلم له أو ذا لحية كثة ونحو ذلك، أو خلقية كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا مع الأطفال ونحو ذلك، هذا من صفته عليه الصلاة والسلام الخلقية، فهذا كله يسمى مرفوعا وكله داخل تحت التعريف ما أضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم من قول المرفوع القولي أو فعل المرفوع الفعلي أو تقرير المرفوع التقريري أو صفة خلقية أو خلقية المرفوع الوصفي. المرفوع الوصفي، إذن عرفنا بهذا أن المرفوع يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج به ما أضيف إلى غيره، وأيضا لا يشترط في المرفوع أن يكون صحيح الإسناد، لا يشترط أن يكون صحيح الإسناد، قد يكون لأن قلنا في التعريف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء كانت هذه الإضافة بسند صحيح أو سند ضعيف أو سند موضوع، سند متصل أو منقطع أو معضل أو معلق أو غير ذلك، بل لو قال الآن واحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نقول هذا مرفوع، يعني مأخوذ من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إضافته، بمعنى إضافته، وسمي المرفوع مرفوعا لارتفاع شأنه بإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود أنه لا يشترط في المرفوع يكون صحيحا، نقول هذا حديث مرفوع ثم بعد ذلك نبحث عن صحته وضعفه، مرفوع صحيح، مرفوع ضعيف، مرفوع موضوع إلى آخره، فليس معنى قولنا هذا حديث مرفوع أنه صحيح، لا، قد يصح وقد لا يصح، لأن المقصود هنا بالمرفوع إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن صحته من ضعفه. ثم إن العلماء يذكرون للمرفوع أن للمرفوع قسمين، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما، فالمرفوع الذي هو تصريحي أو المرفوع صريحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه القول والفعل، يدخل فيه القول والفعل، والمرفوع الحكمي هو التقرير، قالوا لأن المرفوع التقريري ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله وإنما هو من إقراره، فأقر حكم ذلك الفعل والفعل لغيره، كالحديث السابق كنا نعزل والقرآن ينزل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك فقالوا هذا مرفوع حكمي له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الخلاصة في هذا أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وخرج بقولنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى غيره كالذي يضاف إلى الصحابي أو يضاف إلى التابعي، وهو على قسمين، مرفوع صريحا ومرفوع حكما، المرفوع الصريح يدخل فيه القول والفعل والصفة أيضا، والمرفوع الحكمي يدخل فيه التقرير، ولا يشترط في المرفوع أن يكون صحيحا، بل قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا إلى آخره. ثم قال الناظم رحمه الله وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع، هذا النوع الرابع الخامس من الأنواع التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله، وهو ما أضيف إلى التابعي، فيسمى مقطوعا. فالمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. نحن نمشي على قول على ترتيب الناظم والموقوف سيأتي الكلام عليه. نعم، فكان حقه أن يقدم الموقوف لا شك، كما هي عادة المصنفين في هذا الباب، لكن الناظم رحمة الله عليه يعني كأنه من أجل النظم بدأ بهذا، يعني من أجل ترتيب النظم، وإلا فالموقوف سيأتي بإذن الله عز وجل بعد ذلك، وكان حقه أن يذكر هنا. هو هذا من أجل النظم. المقصود أن ما أضيف للتابعي هو المقطوع، فيقال في تعريف المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، والمقطوع غير المنقطع. فرق بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع يتعلق بالمتون والمنقطع يتعلق بالأسانيد. فسيأتي معنا تعريف المنقطع إن شاء الله، وأنه ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، بينما المقطوع الكلام فيه على المتون، وهو قسم للمرفوع أو قسيم للمرفوع والمقطوع للمرفوع والموقوف. فالمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. وسواء كان بسند صحيح أو سند غير صحيح. فإذا قال قائل قال الحسن البصري كذا، قال سعيد بن المسيب كذا، قال أويس القرني كذا، قال ابن سيرين كذا، قال سعيد بن جبير كذا، هذه كلها مقطوعات، مقطوعات تسمى مقطوعات. وإذا قال قائل فعل سعيد بن المسيب كذا، فعل الحسن البصري كذا، هذا أيضا مقطوع. مقطوع إيش؟ فعلي. فالمقطوع قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. فما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل فهو مقطوع، ولا يتأتى هنا أن نقول أو تقرير أو صفة، لأن ذاك فيما يتعلق بالمرفوع، ذاك فيما يتعلق بالمرفوع. أما التابعي فيقال في تعريف ما يضاف إليه ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. وبعض العلماء يطلق المقطوع على المنقطع، بعضهم يطلق المقطوع على المنقطع كما جاء في كلام الشافعي رحمة الله عليه، عبر عن المقطوع عن المنقطع بالمقطوع، فيقول هذا سند مقطوع بمعنى منقطع. هذا اصطلاح خاص يتنبه له، أن الشافعي إذا قال حديث المقطوع لا يقال يعني أنه موقوف على التابعي، لا، بل يقال يقصد أنه منقطع الإسناد، يقصد أنه منقطع الإسناد، فيعرف لهذا اصطلاحه. وهناك من عكس كالحافظ البرديجي رحمه الله، فإنه يطلق على قول التابع أو فعله منقطع. هذه كما قلنا اصطلاحات خاصة، اصطلاحات خاصة. وإلا فالمشهور عند علماء الحديث أن المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، والمنقطع ما حصل في سنده انقطاع بسقط راو فأكثر ليس على التوالي. كون الشافعي يعبر عن المنقطع بالمقطوع اصطلاح خاص، والبرديجي يعبر عن المقطوع بالمنقطع اصطلاح خاص. إذن المقصود أن المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. فمثال المقطوع القولي مثلا، مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري مثلا، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا مقطوع قولي من قول حسن. ومثال المقطوع الفعلي مثلا قولهم كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ثم يقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، هذا إضافة فعل إليه، هذا إضافة فعل إليه، فيسمى مقطوعا فعليا. والمقطوع ليس من الأدلة الشرعية ولا مما يحتج به على إثبات الأحكام الشرعية، ولكن يعني مما ينتفع به ويستفاد في معرفة مثلا إن كان في من قبيل الوعظ فمما ينتفع به في هذا، وإن كان من قبيل ذكر حكم شرعي فمعرفة مذهب هذا العالم وفهمه لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو للقرآن ونحو ذلك. فالمقصود لا يفيد به حكم شرعي ولكن يستعان به على فهم الأحكام الشرعية. إذن ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت نوعين أو قسمين من أقسام علوم الحديث، وهي المرفوع، وهما المرفوع والمقطوع، وبينهما الموقوف، بين هذا النوع وهذا الموقوف. فالموقوف ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. وبعضهم يزيد في الموقوف أيضا، يزيد في الموقوف الصفة، ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل أو صفة، فيعد هذا أيضا من قبيل الموقوف. فهي على هذه المراتب الثلاث: مرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، مقطوع ما أضيف إلى التابعي. فكان حق الناظم رحمة الله عليه أن يدرج الموقوف هنا. نعم، لكن أنتم تفهمون هذا أنه على هذا التسلسل، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى التابعي، على أن بعض أقوال الصحابة لها حكم المرفوع بتفصيل ذكره أهل العلم في كتب الحديث، وذلك إذا قال قول ليس من قبيل الرأي حينئذ يعني يكون له حكم المرفوع، لكن الأصل أن ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير سواء بسند صحيح أو ضعيف، أو أضيف إلى التابعي بسند صحيح أو ضعيف، أو أضيف قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أو ضعيف، كلها يطلق عليها مرفوع، موقوف، مقطوع، بغض النظر عن صحته من ضعفه، فهذا له مبحث آخر. فلو جاء الآن كذاب وقال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذا، اخترع قول من قوله، نقول هذا موقوف على أبي بكر، طيب ما حكمه؟ حكمه موضوع، مكذوب على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود تتنبه لهذا أنه لا يعنى بقولهم هذا مرفوع أنه صح سند صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف صح السند إلى من وقف عليه، هذا مقطوع صح السند إلى من أضيف إليه. نعم لا يلزم هذا، فهذا له بحث خاص في باب الكلام على الأسانيد. طيب هذه سبعة أبيات تأينا من الكلام عليها، وننبه إن شاء الله أن يوم غد الخميس الدرس قائم، والمطلوب أن كل واحد يحفظ هذه السبع الأبيات، وسيتم أيضا تسميع إن شاء الله قبل الدرس، سيتم تسميعها قبل الدرس. نريد الحفظ المتقن، لابد من حفظ جيد. اجعل لها نصيبا من وقتك واحفظ هذه السبعة الأبيات، يكون تسميعها يوم غد إن شاء الله. وأظن أن كثيرا منكم يحفظها، نعم، لكن الذي ما قد حفظ يحفظ، وتكونون جميعا مستعدين يوم غد بإذن الله للتسميع. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.